بسم الله. في كم موضع يعمل المفضل عمل الفعل؟ تفضل. في موضعين، الأول أن يطعن أيضا عن فعله، والثاني أن يحله أن مع الفعل أو ما مع الفعل، وهذا بشروط. نعم. والثاني أن يكون مصغرا، والثالث أن يكون ضمير مضمرا ولا يكون محذوفا ولا محدودا بتاء الوحدة، ولا يفصل بينه وبين معموله، ولا يفصل بينه وبين معموله، ولا ينعت قبل العمل. أحسن. ولا محذوفا كذلك. نعم. يدخل في الفصل. قال المصطفى يا خليفة الذي ذكر بشروط الثاني، في كم حال يعمل؟ هذا المصطفى الذي ذكر بشروطه في كم حال يعمل؟ السؤال غريب لكن نأخذ من كلامه. في ثلاثة أحوال. أحسنت. مضافا ومقرونا بأن ومجردا من إضافة وأن، نأخذ منه هذا المصدر المقدر يعمل في ثلاثة أحوال. إذا السؤال صار ما هو غريب. أحسنت. ما هو الأكثر إعمالا من هذه الثلاثة؟ المضاف يعني ملون فهو أقل في عمل، يوجد التنكير فيه وفي الفعل. أحسنت. والأخير الثالث فهو المغرور بأن هذا هو معين أو أمين. أحسنت. غريب، أنكره بعضهم أنكر عمله. الصحيح أن عمله ثابت، والمنكرون لعمله يؤدون فعلا فيما سمعه، ولا يجعلون المصدر بالمصدر، وإنما يجعلونه بفعل محذوف ضعيف لداية أعداءه، يقدرون فعلا أبناء أعداء بضرب بالسيوف رؤوس قوم كذلك، يجعلون ناصا لرؤوس بضرب بالسيوف يضرب رؤوس قوم، فيجعلون فعلا من لفظ المصدر هذا الموجود الذي هو بأن قصد معنى الذي هو مغرور بأن نون ملون بضرب الله، لكن النكاية والتأمين والضرب مسمع يجعلون المصدر بفعل مقدر لا بالمصدر المغرور بأن. اليوم ما بديتوا طلعت من جماعة أخرى، أنا ما لي وقت معين بين الخمس فسافلا، الخمس فسافلا آخر الوقت إذا لم يأتي ولا ينصرف الإخوة. الذي قبره المصنف، أما المصريون كما سمعت يمنعون ويتأولون ما ورد من ذلك على إضمار فعل، يتأولون ما ورد من ذلك على إضمار فعل قبل المعمول هذا الذي جعل معمولا اسم المصدر. والصحيح ما ظهر عندنا أن اسم المصدر يعمل عمل الفعل كالمصدر، وهو أقسام اسم المصدر كما سيشير إلى ذلك، اسم لا يعمل اتفاقا وقسم يعمل على خلاف وقسم يعمل اتفاقا. ثلاثة أقسام اسم المصدر من حيث العمل: اسم لا يعمل اتفاقا وهو المقصود به العلم، تجاري، حمادي، يساري وغير ذلك مما ورد من أعلام، هذا اسم وصوره علم لا يعمل اتفاقا. وقسم يعمل اتفاقا وسيأتي معنا على جعله اسم مصدر، لأنه شأن يجعله مصدرا هذا الذي جعله يعمل اتفاقا، يقول هذا هو اسم مصدر ويسمى اسم مصدر تجوزا، إنه هو مصدر من حقيقة أظلوم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم، يقول هذا ما هو اسم مصدر الذي جعله اتفاقا يعمل هذا مصدر من حقيقة، وإنما تجوز في اسمه فقالوا اسم مصدر وأنه في الحقيقة ليس باسم مصدر وإنما هو مصدر. وبعضهم يجعل اسم مصدر ليكون عمله باتفاق، يكون عمله اتفاقا هذا الذي اختلف فيه أنه مصدر واسم مصدر، فعلى القول أن اسم مصدر يعمل لا في خلاف في عمله، وإنما الخلاف في من أي النوعين هو، هل هو من مصدر أو من اسم المصدر. والقسم الثالث فيه خلاف وهو المقصود هنا، في خلاف وهو المقصود هنا هل يعمل أو لا يعمل، الكوفيون على إعماله وبالصواب وسيأتي الكلام عليه وهو المقصود بهذا. هذا الذي فيه خلاف الممدود بالميم لغير المفاعلة، أما الذي هو المفاعلة باتفاق مصدر مقاتلة مضاربة، هذا الذي هو مبدوء بميم زائدة للمفاعلة هذا لا خلاف في كونه مصدرا، وإنما المبدوء بميم زائدة لغير المفاعلة هذا الذي فيه خلاف هل هو مصدر أو ليس بمصدر، مثل مصاب، مثل مقتل، يعني إيش مقتل، مثل كذلك إيش مضرب، هذا فيه خلاف الذي لغير المفاعلة، مبدوء بميم لغير المفاعلة. فابن هشام يجعله من المصدر بالشذور، وغيره يجعله من اسم المصدر فيعمل ولا خلاف في عمله، وأما الذي هو للمفاعلة مقاتلة مضاربة هذا من باب المصدر ولا خلاف لذلك. وهذا سيأتي لعلنا نقرأ شيء من كلام الخضري، لكن هذه تستوطئ فيما سيذكر فيما بعد إن شاء الله. فالذي نجمع له هو التقسيم الثلاثي هذا الاسم المصدر، اسم لا يعمل اتفاق وهو ما كان على من كسبحان وكفجاري علم التسبيح وفجاري علم الفجرة السكون وإثاري وكذلك حمادي علم المحمدة، فهذا لا يعمل اتفاق ما أريد به العلمية، وتقدم معكم أظن في تقسيم العلم الجنسي إلى آخر ذلك. والثاني يعمل باتفاق واختلفوا فيه هل هو مصدر أو ليس بمصدر، وهذا النوع الذي يعمل باتفاق هو المبدوء بميم زائدة لغير المفاعلة، هذا فيه خلاف مقتل مضرب أيضا كذلك مصاب، هذا فيه خلاف من حيث المصدرية وعدم المصدرية، ويعمل باتفاق. فمن الذي رجح فيه المصدرية؟ هو إنما التسمية تجوز قال نوشام الشذور أحسنتم. والقسم الثالث فيه خلاف هذا الذي هو المقصود هنا، أعمله الكوفيون وتابعهم من سمعت أو الصراحة. قال وأشار بقول الاسم مصدر العمل إلى أن اسم المصدر قد يعمل عمل الفعل، والمراد باسم المصدر يحفظ هذا الضابط له وهو ضابط الناظم رحمه الله التسميه جميل، والمراد باسم المصدر حتى نميز بينه وبين المصدر، المصدر عكس ما يذكر هنا واسم المصدر هذا الذي يذكره. قال والمراد باسم المصدر ما ساوى المصدر في الدلالة على معناه وهو الحدث، ما ساوى المصدر في الدلالة على معناه وهو الحدث، المصدر اسم الحدث كما تقدم معكم يدل على الحدث، أو المصدر يدل على الحدث، اسمه يساوي في الدلالة على هذا المعنى وهو إيش؟ وهو الحدث. الحدث، لكن يخالفه ويباينه في مسائله. قال والمراد باسم المصدر ما سوى المصدر في الدلالة على معناه، وهو الحدث وسمعة، معنى المصدر هو الحدث على معناه. وبهذا يخرج نحو الكحل والدهن، هذا المقصود بها الذوات، ما ليس المقصود بها الأحداث، المقصود بها الذوات. هذه لا تعمل، هذه لا تعمل التي المقصود بها الذوات، وإن كانت اشتملت عن حروف الفعل، لكن لم يقصد بها الحدث الذي هو معنى المصدر، وإنما المقصود بها الذات، الكحل ذات هذا الشيء، الدهن المعلوم، فهذه لا تعمل، هو ليس المقصود وإن اشتملت على حروف الفعل. قال والمراد باسم المصدر ما ساوى المصدر في الدلالة على معناه، وخالفه، هنا المخالفة والمباينة، وخالفه بخلوه لفظا وتقديرا من بعض ما في الفعل دون تعويض. يخالف المصدر في هذا الأمر أنه لا يشتمل على جميع حروف الفعل، بخلاف المصدر فإنه يشتمل على جميع حروف الفعل لفظا أو إيش أو تغييرا، إما أن يكون الحروف فيها جميعا ما فيه شيء، أو يكون بعض صارف لكن مقدر، مثل قاتل قتالا، هذا حذفت الألف التي قبل إيش التاء، قاتل حذفت الألف التي قبل التاء موجودة، أليس كذلك المصدر؟ لكنه مقدرة، والأصل قاتل قتالا، قاتل قتالا بدليل قد رفض بها. وكذلك ضارب حذفت أيضا الألف، فقالوا ضرابا، والأصل ضرابا، فهذا إيش يقال فيه، مصدر أو اسم مصدر؟ مصدر، وإن تخلف بعض الحروف لكنها إيش مقدرة، فالمصدر يشتمل على جميع حروف الفعل لفظا يرفض بها جميعها، ضرب ضربا، جلس جلوسا إلى آخر ذلك، أو إيش أو تقديرا بعضهم ما ينفض به، لكنه مقدر مثل قاتل قتالا، الأصل قتالا، خلفت الألف لكنه مقدرة، وغلبت ياء لأجل أنه كسر إيش ما قبلها، هذا واضح. وأما الاسم المصدر فكما قاله رحمه الله، وهو تعريف المصنف كما علمت في التفسير، قال ما سوى المصدر في الدلالة على معناه، وميز معنى المغاور معنى المصدر الحدث، وهو يساوي بهذا، وخالفه بخلوه لفظا وتقديرا، لفظا وتقديرا خلاف المصدر، ما يخالف، ما يكون مجتمع على جميع حروف الفعل إما لفظا أو إيش أو تقديرا، لفظا وتقديرا من بعض ما في فعله، أي من بعض حروف الفعل الموجودة في الفعل دون تعويض، يخالفه لفظا وتقديرا من بعض ما في الفعل دون تعويض. المصدر قد يتخلف بعض حروف الفعل وتكون مقدرة، أو قد يتخلف بعض حروف الفعل ويكون هناك شيء معوض عنها، واضح، ويكون هناك شيء معوض عنها كما سيأتي، هذا كله سيأتي إن شاء الله. المصدر يحفظ إن شاء الله من هنا، جميل جدا، وهو الناظم في التفسير. فإذا ما هو المصدر على هذا؟ أن يتضمن حروف فعله إما بمساواة جميع حروف فعل موجودة من غير زيادة، بمساواة مثل ضرب ضربا، أو بإيش؟ بزيادة مثل أكرم إكراما، زيادة الألف التي قبل الميم، وكذلك أعلم إعلاما، زيادة الألف التي قبل الميم، فهو إما يساوي فعلا في جميع الحروف من غير زيادة بمساواة، أو يساوي مع إيش مع زيادة، أكرم إكراما زادة ألف، ألف قبل الميم، وكذلك أعلم إعلاما مع زيادة، واضح. فما هو يكون لابد مساواة؟ لا، مساواة أو مع زيادة، لكن الضابط لا يتخلف شيء من حروف الفعل، فإن تخلف شيء من حروف الفعل لفظا وتقديرا وغير تعويض فهذا يقال له إيش؟ اسم مصدر. فإن تخلف شيء لفظا فقط دون تقدير هذا مصدر، فإن تخلف شيء لفظا وتقديرا مع تعويض هذا إيش؟ مصدر أيضا، ما هو اسم مصدر، خلف شيء لكن مع تعويض، هذا اسم مصدر، وسيأتي إن شاء الله. قال والمراد باسم المصدر ما ساوى المصدر بالدلالة على معناه، خلفه بخلو لفظا وتقديرا من بعض ما في فعله دون تعويض، كعطاء، نعم عطاء هذا اسم مصدر على خلاف سيأتيه، فهو كما ترى تخلف منه إيش الهمزة أعطى عطاء أعطى عطاء عطاء هذا اسم مصدر لأنه لم يشتمل على جميع حروف الفعل لفظا وتقديرا كما ترى وأيضا كذلك ما فيه تعويض فهذا اسم مصدر والأصل أصل الفعل أعطى فقالوا عطاء لكن لو قالوا أعطى إعطاء هذا مصدر هذا مصدر لا خلاف فيه أنه مصدر أنه اشتمل على جميع حروف الفعل قال فعطاء فإنه مساو لإعطاء معنى مساو للمصدر بالمعنى لكن في الحروف كما ترى فإنه مساو لإعطاء معنى ومخالف له بخلوه من الهمزة الموجودة في فعله وهو أعطى وهو خال منها لفظا وتقديرا ولم يعوض عنها شيء واختلف بذلك مما خلا من بعض ما في فعله لفظا اختلف بقوله لفظا وتقديرا مما خلا من بعض حروف فعله لفظا لا تقديرا أما التقدير موجودة لم يكن تقديرا هذا ما يقال له اسم مصدر تقول خلا من بعض الحروف صور اسم مصدر لا لأنه في التقدير لا دليل الحق مقدرا قال واختلف بذلك مما خلا من بعضه ما في فعله لفظا ولم يخلو منه تقديرا فإنه لا يكون اسم مصدر بل يكون مصدرا هذا الضابط يا اخوان جميل جدا هنا ضابط اسم المصدر جميل جدا ربما تجد في بعض الكتب قصورا في ضابط اسم المصدر يعني الذي كنا نحفظه ونعرفه اسم المصدر هو ما تخلف منه شيء من حروف الفعل من غير ما نذكر لفظا وتقديرا ليس كذلك لكن الان هذا الضابط يحفظ من هنا وكذلك ما نعلم من غير تعويض ربما يحصل لنا قصور بحفظ بعض التعريف التي هي مهمه جدا تكون جامعه مانعه ان شاء الله قال واحترز بذلك ما خلا من بعض ما في الفعل لفظا ولم يخلو منه تقديرا فانه لا يكون اسم مصدر بل يكون مصدرا وذلك نحو قتال وذلك نحو قتال فانه مصدر قاتل عندنا الف الفعل قبل الثالث كذلك هذه تخلفت المصدر في اللفظ واما في التقدير فهي موجوده وذلك نحو قتال فانه مصدر قاتل وقد خلا من الالف التي قبل التاء في الفعل ولكن خلا منها لفظا ولم يخلو منها تقديرا ولذلك نطق بها في بعض المواضع نحو قاتل قتالا وضارب ضيراما هذا ما يدل على الاصل لكن انقلبت الالف ياء لحسب ما قبله هذا معلوم الاصل كما تقلب الضمة إذا كسر ما قبلها تقلب إيش ياء كذلك الألف إذا كسر ما قبلها قلبت ياء التجانس قال واختلف بقول دون تعويض مما خلا من بعض ما في فعله لفظا وتقديرا ولكن عوض عنه شيء فإنه لا يكون اسم مصدر وإن كان فيه خلو مع التعويض لا يكون اسم مصدر وإن كان فيه خلو لفظا وتقديرا فالتعويض هذا يكون مقام الحرف الذي خلق وأما اسم مصدر ما في تعويض به خلو لفظا وتقديرا من غير تعويض ولكن عوض عنه شيء فإنه لا يكون اسم مصدر بل هو مصدر وذلك نحو عدة مصدر وعدة خلا من إيش من عدة من اللغة غير موجودة لكن مع تعويض كما ترى تعويض أي حرف التاء تعويضت من اللغة ومثل أيضا تكلما أو تكلم إيش يا أخوان تكليما كلم تكليما هذا أيضا مصدر هذا مصدر وليس باسم مصدر لوجود التعويض عن التضعيف هو التاء في الأول فالتعويض قد يكون في الآخر وقد يكون في الأول كما ذكر هذا الفضلي قال ولكن عوض منه قوله ولكن عوض منه سواء كان العوض في آخره كما ذكر عدة أو لا ككلم تكليما وسلم تسليما فإنه نقص عن فعله إحدى اللامين فهو مضعف الفعل كلم سلم وفي مصدر ما فيه اللام هذه التي هي مضعفة لكن حصل إيش تعويض من أول هو التاء كلم تكليما هذا يقال له مصدر لا يقال له اسم مصدر، قال له مصدر. قال كلمة تكليم وسلم تسليم فإنه نطق عن فعل إحدى اللامين المكررين، ولكن عوض عنها التاء في أوله لا المد قبل آخره لوجودها لغير تعويض نحو إكراما. ما يقال عوض المد، لا، هذه توجد من غير تعويض، أكرم إكراما، أعلم إعلاما، توجد من غير تعويض. لكن التعويض هنا في الأول هو إيش؟ وهو التاء عن أي شيء عوض عن إحدى اللامين المكررتين في كلم وفي سلم. فالتعويض الذي أردناه تعويض قد يكون في الأول وقد يكون في الآخر كما في مثال الشافعي. تعويض ما في تعويض كلم تكريما لا التاء تعويض عن إحدى اللامين، وأما هذه الحرف المعتل الياء ليس تعويض عن شيء كالألف في إكرام. هذا الذي يظهر الذي ذكر أن التعويض بالتاء وسلم تسليما كذلك التعويض من إحدى اللامين كما قرر هنا وهو التاء. وأما سلم عذرا، أما سلم سلاما فهذا إيش؟ سلم سلاما هذا إيش قال له؟ اسم مصدر مو مصدر. وأما سلم تسليما التفعيل مصدر، فعل تفعيلا هذا مصدر، ويكون فيه تعويض على ما ذكر هنا. تفضل. على ايش نتكلم عن في الياء؟ تتكلم عن الياء، لكن الان التاء من اين جاءت هذه؟ الكلام على التاء يا اخوان مو على الياء، الكلام على التاء. اما الياء سواء كانت اصلها موجوده او ما هو موجود الكلام ليس عليها، الكلام على التاء هذه نقول فيها عوض عن احدى اللامين، هذا الذي قرر هنا. والتاء هذه سهل، فقلنا بالتعويض المقرر عندنا الآن الذي قرر رحمه الله أن التاء عوض عن إحدى اللامين، والأخوة يقولون لا ما في تعويض هذا، هذا الياء ما الياء موجودة أصلها لام في تسليم وفي إيش وفي تكليم، هي إحدى اللامين، وهذه التاء زائدة ما في شيء يقال فيها زائدة وليس في عوض، قد يكون الشيء زائد من غير إيش أن يكون عوضا، هذا معلوم من غير أن يكون عوضا، وهذا من هذا الباب، هذا الذي أراده الإخوة. لكن الذي قرر من الخضري أن التاء عوض عن إحدى اللامين، وأما الياء ليست عوض موجودة ليست إيش تعويضا عن لامين، لأن الحرف هذا الموجود المعتل قد يوجد وليس بإيش بعوض مثل أكرم إكراما، هذا واضح يا أخوان، هذا الذي يريد الخضري هنا، يريد أن الياء ليست معوضة عن اللام، وإنما الذي عوض عن اللام هو التاء عن إحدى اللامين هي التاء كما ذكر هنا، هذا الذي أراده الإخوة وأراده الخضري هنا. يعني معنى كلام الأخوين أنه ما في تعويض، التاء زائدة من غير تعويض، هذا الذي أراده، لأن الياء هذه تعتبر كايش العوض عن اللام أصلها لام، هذا يريدونه. قال رحمه الله أين مصنف القراءة؟ واحتج بقول دون التعويض مما خلا من بعض ما في فعله لفظا وتقديرا ولكن عوض عنه شيء فإنه لا يكون اسم مصدر. قال أن يقال عطاء مصدر لأنه عن حرف المحذوف، هذا سيأتي الآن، سيأتي خلاف هذا هل عطاء مصدر أو اسم مصدر سيأتي. قال ولكن عوض عنه شيء فإنه لا يكون اسم مصدر بل هو مصدر وذلك نحو عدا فإنه مصدر وعدا وقد خلى من الواو التي في فعله لفظا وتقديرا ولكن عوض عنها التاء. وزعم ابن المصنف أي في شرح المعلوم شرح الألفية وعليه حاشية جميلة لمن من زكريا الأنصاري شيخ الإسلام إمام في النحو، وهو يلقب بشيخ الإسلام إذا أطلق في كتب النحو فهو المقيم زكريا الأنصاري. سيأتي معنا إن شاء الله فيما بعد، بعد ذلك نحين إلى ما يتقدم إذا ذكر خلاف. قال فإن مصدر وعد وقد خلى من الأول التي يزعني لفظا وتقديرا ولكن عوض عنها التاء. وزعم المصنف أن عطاء ملون أدري ليش قال عقاقهم انصرف هذا العرف من أين التأليف الأصلية. وزعم المصنف أن عطاء مصدر وأن همزته حذفت تخفيفا وهو خلاف ما صرح به غيره من النحويين. قال قوله زعم ابن المصنف لم ينفرد به بل تبع والده وجرى عليه تمامين. نعم هم ينسبون له وهو متبوع بوالده وكذلك متبوع في الموافقة بالدمامين رحمه الله تعالى من أئمة النحو. وإذا بعضهم ينسبون له فقط هذا مو صحيح بل هو متبوع. قال لم ينفرد بل تبع والده وجرى عليه التمامين في شرح التفسير. وما نعرف الآن عندنا ما هو موجود شرح يختلفون منهم الله أعلم قد طبع أم لا يعني طبع طبع جميلة هكذا أم لا. وجرى عليه التمامين في شرح التفسير فقال ينبغي هذه الفائدة التي أردناها الآن قال ينبغي أن يميز لبعض الناقص بكون أكثر من حرف. فإذا نقص أكثر من حرف فهذا اسم مصدر وإذا نقص حرف واحد فهذا يبقى على المصدرية مثل أعطى عطاء هذه القاعدة التي أردناها لدى الدمامين وأرادها ابن الناظم قبل ذلك وأبوه أيضا قبل. فاسم المصدر عنده بالضابط عند النقص إذا نقص حرف واحد هذا ما هو اسم مصدر أعطى عطاء يبقى على إيش على أنه مصدر وإذا نقص منه حرفان هذا اسم مصدر حرفان فصاعدا هذا اسم مصدر. أما ينقص حرف واحد هذا لا زال في حيز المصدرية كما سيأتي. فهذه فائدة لا بأس أن تحفظ على خلافها هذه فائدة تحفظ لا بأس على قول هؤلاء الآية. قال فقال ينبغي أن يقيد لبعض الناقص بكون أكثر من حرف كما قيده المصنف في شرحه كالوضوء والغسل والكلام والعرف والعون والكبر لبعد ما بينها وبين أفعالها أي توضأ واغتسل وتكلم واعترف وأعان وتكبر هذه نقص فيها أكثر من حرف فهي إيش مصادر. فهذه أسماء مصادر نقص منها أكثر من حرف التي هي ما ذكر الوضوء والغسل والكلام والعرف والعون والكبر هذه أسماء مصادر لأنها نقص عن فعلها أكثر من حرف. قال وأما نحو العطاء والثواب فمصدران لقربهما من الفعل إذ الأصل إعطاء وأثوابا فحذف زائدهما وهو الهمزة وفرق ما بعدهما ليصح الابتداء به. فهذه الفائدة التي أردناها بعضهم يجعل ضابط في المصدر ينقص منه حرفان وصاعدا فإن نقص حرف واحد فقط فهذا يشق في حيز المصدرية مثل عطاء وثواب. والمشهور ما سمعته المشهور في القاعدة ما ذكر من التعريف هنا بضابط متى ما حصل النقص من غير تعويض ولفظا وتقديرا فهذا اسم ولو حرف واحد اسم مصدر. اثواب نعم لبس عندنا مفتوح هنا اثواب نعم لبس يقول ابو عبد الله بكسر الهمزه. قال رحمه الله هنا عندنا افتحها نعم اثواب جمع ثوب اثواب سيكون جمع ثوب لكن نريد ثواب نعم اثواب لبس هم ما اثواب هذه جمع ثوب ما هي جمع ثواب أثاب إثابة ما هو المقصود هذا أحسن. قال وزعم قرأنا هذا وأن همزته حذف تخفيفا وخلاف ما صرح به غيره من النحويين قلنا مسبوق ومتبوع. ومن إعمال اسم المصدر قوله أكفرا بعد رد الموت عني وبعد عطائك المئة الرتاعة همزة الاستفهام وكفرا مفعول مطلق لفعل محذوف أكفر كفرا بعد هذا النعيم الذي بدل لي نعم بعد ظرف متعلق بكفرا أو بالصفة كائنا بعد كفرا كائنا بعد صفة وبعد مضاف رد الموت مضاف رد إليه ورد مضاف الموت مضاف إليه نعم بعد السابق نعم أحسنت المئة مفعول به لعطاء وهذا الشاهد أنه اسم مصدر يعمل عمل فعل فالإضافة ما بإضافة المصدر إلى فاعله والنفض نعلم انه مفعول به، والرداعة صفة لمئة سنتة، والشاهد إعمال اسم المصدر عطاء، وهذا فيه خلاف، وإعماله مذهب الكوفيين. قالت الكوفيين فالمئة منصوبا بعطاء، ومنه حديث موطأ من قبلة الرجل امرأته الوضوء، في كلام الحديث حديث به كلام كما هو معلوم، جاء عن عائشة وكذلك جاء بلاغا في الموطأ عن المفروض. وعند من؟ تفضل. من قبلة جار ومجرور خبر مقدم، وقبل مضاف، والرجل مضاف إليه باب إضافة اسم المصدر إلى فاعله، إلى فاعله من قبلة الرجل امرأته، امرأة مفعول به، أحسنت، لقبلة اسم المصدر وهو مضاف، الوضوء مبتدا مؤخر، أحسنت، الوضوء من قبلة الرجل امرأته، هذا الأصل، حصل تقديم وتأخير. والشاهد قبلة أن عمل عمل الفعل ثم صار عمل عمل. قال فامرأة منصوب بقبلة، وقوله إذا صح عون الخالق المرأة لم يجد عسيرا من الآمان إلا ميسرة. نعم، إذا ظرف ميسر من الزمان، خاض بشرط عند الجمهور منصوب بجوابه عند الجمهور، هذا الإعراب. نعم صح في علماء، وعون فاعل مرفوع عن أمر ضم الظاهر على آخره، وهو اسم مصدر يعمل عمل فعل، والمصدر إعانة، أعانة إعانة، أحسنت، وهو مضاف، والخالق مضاف إليه بإضافة اسم مصدر إلى فاعله، والمرأة مفعول به لعون الذي هو اسم مصدر، والمصدر إعانة، ولم إلى آخره. نعم عسير مفعول به أول، إلا ميسر مفعول به ثالث، منصوب ينصب مفعولين إليه، ومن الأمالي متعلق بعسير. والشاهد عون، نعم سنده، اسم مصدر عمل عمل الفعل، وهذا هو الصحيح، وهذا البيت جميل. نظيره قال وهو بمعنى قوله إذا كان عون الله للعبد مسعفا، إذا كان عون الله للعبد مسعفا تهيأ له من كل في كل أمر مراده، وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. بيت جميل مع هذا الذي ذكرت يحفظان، أي فيهما عظة ونصيحة، الذي ما يعين الله يتعب، والله أنه يتعب يتعب تعب لا يعلم به إلا الله، ويتعب غيره ولا يتعب أحد فقط، التعب ويكتل مجموعة يتعبهم بعده، وضياع وقات وفراغ واجتماعات إلى الليالي المتأخرة، تقعيدات وتأصيلات على الله. وقوله بعشيرتك بعشرتك الكرامة تعد منهم فلا تريا لغيرهم ألوفا، ايش الشاهد؟ تفضل يا عبد. بعشرتك جار ومجرور متعلق بتعد، احسنت، نعم، وقدم لأجل الحصر، المتعلق قدم لأجل الحصر، أي أنك لا تعد منهم إلا بعشرتك لهم، والمرء مع من أحب، أحسنت. وعشرة مضاف، والكاف مضاف إليه من باب إضافة اسم المصدر إلى فاعله، أحسنت، والكرامة مفعول به لعشرة، تعد فعل مضارع مغير صيغة إلى آخره. الشاهد في البيت، نعم أحسنت، الكرامة منصوب بعشرة، وهو اسم مصدر يعمل عمل الفعل على الصحيح، معاشرة المصدر معاشرة، عون نعم لشهر، إذا كان عون الله العبد مصعبا لما في شهر، لكن هذا الموجود إذا صح عون الخالق المرأة، أما هذا ما في شهد إذا كان عون الله للعبد، لأنه ما في نصر من العون، وإنما العبد مجرور، جار مجرور متعلق به عون، ونحن نريد نصر المفعول صريح، وهذا ما هو مفعول صريح للعبد، هو مفعول في الحقيقة لكن ليس بصريح، بخلاف البيت الذي ذكر أن أصبح عون الخالق المرأة مفعول به صريح. طيب، قال وقوله بعشرتك الكرام تعد منهم فلا تريان لغيرهم ألوفا. جميل البيت هذا، وله أدلة تؤيد ما في معناه. قال وإعمال اسم المصدر قليل، نعم قد أنكره من سمع مصريون، والأدلة هذه عليه شيء يحملونها على تقدير فعل، أحسنت، يتأولونها على تقدير فعل قبل المفعول، هذا موجود من لفظ اسم المصدر المذكور. قال وإعمال اسم المصدر قليل، ومن ادعى الإجماع على جواز إعماله فقد وهم. ما وقفت على هذا، من يا أخوان الذي ادعى الإجماع، من يعرف هذا؟ ومن ادعى الإجماع على جواز إعماله فقد وهم، هل ذكر أحدا الخضري؟ هل ذكر المبهم هذا؟ أنا ما وقفت عليه، ما راجعت كثيرا اليوم، الدرس معلوم تقدم وما حصلت مراجعة، إذن فقرة هل إن شاء الله ننظر من القائل الذي ادعى الإجماع. قالوا من ادعى الإجماع على جواز إعماله فقد وهم، فإن الخلاف نعم لو في غير مقيد، أما الذي هو بالمين في الإجماع، وهذا اختلف فيه هل هو اسم مصدر أو ليس اسم مصدر في حيز المصدر، لكن كلام عن غير مبدو بالمين، هذا الذي فيه خلاف كما أشرنا، فهذا الدعية فيه الإجماع على جواز إعماله، ما فيه إجماع، هذا إنما هو مذهب الكوفيين، هذا مذهب الكوفيين المقرر، وأما المصريين لا يعملونه. قالوا من ادعى الإجماع على جواز إعماله فقد وهما، فإن الخلاف في ذلك مشهور، وقال الصيمي إعماله شاذ ما هو صحيح، وأنشد أكفرا البيت، وقال ضياء الدين ابن العلج في البصير، فيطبق كتاب البسيط لضياء الدين ابن العلج، يور معنى هذا البسيط، قال في البسيط، قال في البصير، فهذا الكتاب لهذا الرجل ضياء الدين ابن العلج. قال ولا يبعد أن ما قام مقام المصري يعمل عمله، يقول لا يبعد، صحيح لا يبعد، وهذا هو الصحيح أنه يعمل، ولا يبعد أن ما قام مقام المصري، عندنا مقام وهو خطأ لأنه من ثلاثي ما قام مقام تفتح الميم، ولا يبعد أن ما قام مقام المصري يعمل عمله، ونقل عن بعضهم أنه قد أجاز ذلك قياسا، وهذا ظاهر كلام التفسير أنه يجوز قياسا، ظاهر كلام التسهيل، ونقل عن بعضهم أنه قد أجاز ذلك قياسا، وهذا هو الصحيح، هو ظاهر كلام التسهيل، فلعله هو المقصود، فظاهر كلام التسهيل أنه مقيس، هذا اسم المصدر الذي سمع الذي فيه الخلاف، ظاهر كلام التسهيل أنه مقيس. قال الصيمري هو عبد الله بن علي بن إسحاق صاحب التبصرة في النحو، كتاب عظيم فيه جدا موجود في المكتبة الحمد لله، أكثر أبو خيان من النقل عنه، وانظر لغية الوعاث، طيب لغية الوعاث، وعبارته بالتبصرة والتذكرة بعد البيت، قال فجعل فجعل عطائق، وهو اسم مصدر في موضع عطائق، ونصب فجعل كأنه فجعل عطائق، وهو اسم في موضع عطائق، ونصب به المئة، وهو من النوادر، هذا نص عبارة يا أخوان جيد، جزاكم الله خيرا. قال الصيمري إعماله شاذ، وأنشد كفرا، هكذا ابن عقيل يقول إعماله شاذ، يقول الصيمري، ونص عبارة كما سمعته، قال هو اسم في موضع طائف، ونصب به المئة، وهو من النوادر، فإذا شاذ، إذا يعتبر من الشاذ، وذكر شواهد أخرى، ثم قال في آخره فتدبر هذا وقس. قال وذكر شواهد أخرى ثم قال في آخره فتدبر هذا وقس عليه، تصب إن شاء الله تعالى، إذن ما هو شاذ عنده وإنما هو نادر، نعم ليس بشاذ عنده، ولعله هو المقصود، ونقل عن بعضهم أنه قد أجاز ذلك قياسا، لمن يقول الصيمري هذا الله ظن يريده من عقيل، لأنه نقل العبارة عنه وقال الصيمري إعماله شاذ، والناظم له هذا الذي ذكر هنا نقل عن البعض في التفسير إيهام إلى هذا أنه مقيس، وهذا هو الصحيح أنه مقيس. والصيمري أو الصيمري يجوز هذا وهذا يقيسه أيضا، قال وقس عليه تقسم إن شاء الله، أي على ما سمع من الشاهد تقسم إن شاء الله، وهذا هو الصواب أنه قياسي وليس باجتماعي فحسب، بل هو قياسي. ناخذ غيره. عبد الله دائما يخوفنا من قلم هذا. شكرا. هلا سلام. سبحانك اللهم وبحمدك.